لكن النصارى اليوم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائمة. يعني الآن العداوة على عمومها يعني ما في يهود في الوقت الحاضر هذا هو الظاهر. ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم لا يستطيع أن يؤمن، لكن جهال النصارى يمكن يؤمنون. لو كان هناك دعاة حقيقة من المسلمين لكان كثير من النصارى يدخلون في الإسلام، الجهال منهم، لكن اللي عندهم علم الله أعلم، القلوب بيد الله، لكن بعيد أنهم يدخلوا في الإسلام. نعم. ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل أو أن فرعون وقوما لما تبعوا موسى يعني بقي منهم عدد لم يدخلوا البحر، فأنزل الله ملائكة وقذفوا بهم من البحر، ماذا صحيح؟ الله أعلم. لكن يجب أن نعلم أن ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأن الله قال لما أتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، إذن ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل، إما من كتابه أو من صحيح السنة، وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه. كذلك العدد يا شيخ. نعم. بأعداده. أبدا ما نعلم عدده. هذا كله ما نعلم. بالنسبة لتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة، أنهم أبعد الناس من هذا. إيش؟ توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وين هو؟ الذين آمنوا. هذا مشكل، هل هذا خاص بالرسول والصحابة؟ وحي للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه معلوم، كل القرآن موحى إليه، لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة. لكن أقصد يا شيخ، هل حصل شيء منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو لها سبب نزول؟ ابدا ما اعلم ان احد الا الذين ارتدوا، ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو علشان الكفار، ما هو علشان الكفار. نعم. شيخ حسن الله يذكرون عن فرعون انه ما زال محنطا، ما زال محنطا بجسد، الله اعلم، يقولون اللي في الاهرام انهم انها اجسادهم، والله اعلم. هل هذا يكون تصديقا لما ذكره الله بالقران؟ ابدا، لان قوله لمن خلفك ليس معناه لمن خلفك الى يوم القيامه، يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتيقنون أن الرجل مات، لأنهم رهبهم كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، جبروت مستبد، ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته، لأن الشيطان يأتيه يقول له إن كان حي، إن كان سبح في طرف البحر ونجا. هنا الشيخ يختصم الناس لله عز وجل. نعم. هل هذه الخصومة بين فرقة المؤمنين والكافرين أو بين أي خصومة حتى لو بين المؤمن والمؤمن؟ ظاهر كلام العلماء أنه مؤمن، أنه عام حتى بين أهل السنة وأهل البدعة، كما مر علينا أظن في إيش في النونية، مر علينا أنه عام حتى بين المؤمنين، حتى بين أما أصحاب الحقوق لا شك أن الله يقضي بينهم، الذي لو حق على أخيه هذا أمر معلوم، لكن حتى في الأمور الشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثلا معاند فالله يحكم بينهم. أما من كان الخلاف بينهم ناشئا عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة، لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد، كلهم يريدون الحق، أين؟ لا، لكن كل واحد منهم يعتبر مأجورا، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. شيخ المسألة مثل نفسها، المسألة معينة اجتهادية، نعم، الحق فيها واحد ما في شك، لكن هنا لا، لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه، لأنه تبع اجتهد فحكم بما يرى أنه حق، لكن ما يبين لا يوم القيامة ما يختصمون. هو خير الناصرين، أن هناك ناصر ولكن ليس بخير. أين؟ إلا هذا من أهم الأحوال، يعني يكون فضل بدون تفضيل، يعني ما في مصالح. اي نعم، هذه من الفوائد ايضا، انه يوجد من ينصر غير الله عز وجل، يعني يوجد احد ينصر غير الله، وهذا صحيح. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لكن الله هو خير الناصر، مثل ما انه يوجد خالق غير الله، لكن الله احسن الخالقين. وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله، لأن الخلق المضاف لله هو إبداع، والخلق المضاف لغير الله ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، من صورة إلى صورة مثلا. نعم. الطاعن كثير عام هنا. إيش؟ الطاعن كثير عام. عام. الشيخ لا لا ما نقنا قيدناها، ماذا قلنا؟ في الأمور التعبدية، أما المسألة الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحرث الأرض، هذه ما تدخل الله. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الحمد لله. بس كفاية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذنا فوائده كله. طيب، سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار، في أي آية أحمد؟ فصوتك. من قوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الذين كفروا وردوهم على أعقابهم. طيب، وجه التحذير؟ الارتداد على العقل، نعم، والانقلاب بالخسارة. طيب، هل يشمل هذا أي طاعة كانت؟ نحن استثنينا فيما قلنا إن هذا إن يطيعوا إنما هو فيما يتعبد به لله عز وجل. نعم. أما ما كان من الصناعة ونحوها فلا تشمل هذه الآية، فلا يدخل في الآية. نعم، لا يدخل في الآية. نعم. طيب، وسبق لنا قول الله: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب؟ ما حضرت؟ من؟ أي نعم، أي نعم. لأن ثواب الآخرة إما أن يجازي الله العبد الحسنة بمثلها، وإما الحسنة بمثلها؟ لا، ثواب السيئة بمثلها. أما الحسنة فالضاعف إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف. فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة إلى أنه سيلتين بهذا، وأن الجزاء ليس جزاء مكافأة، إنما هو جزاء فضل وإحسان. نعم نعم. وأن الدنيا ليس لها حسن أصلاً وأن الآخرة هو حسن الثواب، لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، مهما بلغ فهو ناقص، بخلاف ثواب الآخرة. وهنا قال حسن ثواب الآخرة، وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاته بما صنعوا. طيب، مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله، عليان يحب المحسنين، وما هي محبة الله؟ هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي ثوابه، هي صفة تليق بالله سبحانه. أيوه. والثواب من أسباب المحبة، من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب، هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ أين؟ ها؟ خالف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا، فنفوا حقيقة المحبة. بماذا فسروها؟ بموجبها، يعني بأثرها. بموجبها ولا موجبها؟ بالذي توجب. أقول بالموجب ولا بالموجب؟ الموجب، يعني بما ينتج عنها. لا لا، الكلمة الذي قلت تحتاج إلى تحريف. هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب. بالموجب. طيب، المحبة الآن لها سبب، السبب يسمى موجب، ولها ثواب يسمى موجب. فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب لمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والثواب على المحبة موجب، فالموجب هو السبب. طيب، والمقتضي هو السبب، والموجب هو الأثر، والمقتضى هو الأثر. نعم. طيب، لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب؟ ميل الإنسان إلى ما يجلب له يعني مصلحة أو يدفع أمامه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. هذا واحد. قالوا وغير والمحبة قالوا عرض. عرض؟ هنا، لأن المحبة يعني لا تقوم إلا بجسم أو لا تقوم إلا بحال. قالوا أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. أحسنت، لا تكون إلا بين متجانسين، ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. أحسنت. طيب، بماذا نرد على هذا التعليل؟ هداية الله يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. نعم، رجل ورجل، أنثى وأنثى، رجل وأنثى، لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين، فلا تكون بين الخالق والمخلوق. نرد عليه بأن جميع الإنسان يحب مثلا تفاح، هذا ليس مثلا خربوزة وغير ذلك، فإذا كان المحبة خاصة بين المتجانسين كيف يحب الإنسان التفاح؟ طيب، وأنت تحب التفاح؟ التفاح وأنا وغيره. صحيح، لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين؟ نعم. عن إيش؟ النخل. النخل؟ النخلة؟ ما ذكر هذا؟ لا، جبل أحد. عن أحد.